وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الصورة المعروفة بصورة الإسراء أو بني إسرائيل وفاتحتها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذه الصورة مكية ومعنى مكية نزلت بمكة وتوجد صور أخرى مدنية نزلت بالمدينة تعرفوا هذه الحقيقة والمصاحف كلها يكتبون في أول الصورة مكية أو مدنية فلنعلم أن المكيات أي الصور المكية تعالج العقيدة ليس فيها بيان الحلال والحرام ولا بيان أنواع العبادات وإنما هي فقط من أجل أن توجد في الإنسان عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله والبعث الآخر تقرير التوحيد والنبوة والبعث الآخر أي والإيمان بيوم القيامة وكثيرا ما أوجه المستمعين أو المستمعات إلى أن تقوية عقيدتنا بهذه ثلاثة لها شأنها فالذي اعتقد أنه لا إله إلا الله لا يمكنه أن يعبد غير الله ولو بطعطعة رأسه هكذا أو بكلمة يقولها إذ هو آمن اعتقد جازما أن لا يعبد إلا الله فمن هنا هو لا يعبد غير الله أبدا ومن لم يعرف هذه الحقيقة ويقول كما يقول الناس لا إله إلا الله فهو يعبد الصالحين وشاهدناهم بأعيننا يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم يحلفون بهم يعكفون حول قبورهم لأنهم والله ما عرفوا معنى لا إله إلا الله وإلا كيف يفهم أنه لا يوجد على الإطلاق في الملكوت كله علوي وسفلي من يستحق العبادة إلا الله لأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت ويسمع قول الله عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كل الذنوب تحت نظر الله إن شاء غفر وإن شاء لا اللهم إلا الشرك أعلن الرب تعالى أنه لا يغفر لأهله إذا ماتوا عليه فلهذا لا نحلف بغير الله أبدا لماذا؟ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به إجلال وإكبار معناه عبادة له وإلا كيف تحلف به وعلى المنبر هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا ألو ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومر قال إن من حلف بغير الله فقد أشرك، ومر قال من حلف بغير فقد كفر، أي كفر الله وغطاه وستره ولم يؤمن به، وإلا كيف يحلف بمخلوق من مخلوقاته؟ إذن العقيدة كلها تحت كلمة لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله مؤمنا بأنه حقا لا يوجد من يستحق أن يعبد لا في السماء ولا في الأرض إلا الله، ما يستطيع أن يعبد غير الله ولو بإشارة برأسه أبدا. ومن آمن بأن محمدا رسول الله ونبيه وعرف أنه رسوله والله لا يمشي وراءه، لا يخالفه لا في قول ولا في عمل، لا يتقدم ولا يمشي عن يمين ولا شماله يوازيه، بل يمشي وراءه يقول ما يقول ويتوضى كما يتوضى ويصلي كما يصلي الرسول ويحسن كما يحسن الرسول، ولا يتقدمه أبدا بل يمشي وراءه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعلينا يا معشر من آمن بأن محمد رسول الله ألا نخرج أبدا عن طاعته في حدود قدرتنا وطاقتنا، فإن عجزنا فالله ولينا. أما متعمد ونخالف هدي رسول الله وسنة رسول الله والله ما نقدر على هذا وما نستطيعه، وإلا كيف آمن بأنه رسول يقودنا إلى أين؟ إلى الجنة دار السلام. يقودنا إلى الجنة متى؟ إذا زكت نفوسنا، إذا طابت أرواحنا، إذا طهرت قلوبنا. وقد أقسم الجبار بقوله والشمس وضحاها، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح فاز، نجا من النار ودخل الجنة دار الأبرار، عبد أبيض أو أسود في الأولين أو الآخرين زكى نفسه طيبها وطهرها، لا بالماء والصابون ولكن بالإيمان وصالح الأعمال، وأبعدها عما يخبثها ويدنسها ويلوثها من أنواع الشرك والذنوب والمعاصي. هذا الذي يمشي وراء رسول الله إلى دار السلام. والإيمان بالبعث الآخر الذي يؤمن أنه سيدخل القبر حتما وسيسأل ويستنطق وسيرى مكانه في الجنة أو النار، هذا المؤمن ما يمكن أن يبيت على الفجور والذنوب والآثام. الذي آمن أنه سيقف والله بين يدي الله في ساحة فصل القضاء ويسأله، مثل هذا المؤمن ما يقدر على أن يبيت ويموت على معصية الله. بمجرد ما تزيل القدم ويشعر بأنه أذنب يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويقلع عن المعصية ولا يلازمها أبدا. آمن بالبعث الآخر. هذه الأركان الثلاثة في العقيدة المهمة: التوحيد، النبوة، البعث الآخر. والصور المكية كلها تعالج هذه. من قل هو الله أحد إلى قل أعوذ برب الفلق. واسمعوا الآن: وقالوا لن نؤمن لك، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لقد قال لك المشركون أعداؤك وخصومك. ماذا قالوا؟ قال لن نؤمن لك، لن نتبعك، لن نصدقك فيما تقول، لن نمشي وراءك أبدا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. من القائلون؟ ربيعة شيبة بن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خالد والنضر بن الحارث، هؤلاء الطغاة وغيرهم، اجتمعوا في ليلة من الليالي حول الكعبة والله العظيم، وبعثوا لرسول الله من يأتي به للتفاهم معهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا ما تكلموا، ثم طالبوا منه تحقيق هذه المطلوبات الستة، فإن تحققت لنا آمنا بك واتبعناك. ست مطالب، باستعجال المطلب الأول أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا عين تفيض مياهها دائما، ثانيا أو تكون له بساتين جنات فيها عنب وفيها ويفجر الأنهار خلال نخيلها وأشجارها، ثالثا أو تسقط السماء كامل تتحلل وتسقط قطعة قطعة كما زعمت، رابعا أو تأتي بالله والملائكة هكذا نشاهدهم قبيلة، سادسا أو خامس أو يكون لك جنة من زخرف، أو يكون لك بيت من زخرف أي دار من ذهب كل جدارها وسقفها من ذهب، أو تلقى في السماء. هذه طلباتهم، قالوا إذا استطعت أن تأتينا بهذه آمنا لك واتبعناك، لأنهم كلهم ماتوا على الشرك والكفر والعياذ بالله. هيا مع الآيات، وقالوا أي المشركون في مكة طغاة المشركين ورؤساؤهم، ماذا قالوا؟ لن نؤمن لك، هذه لن الزمخشري، لن تفكر أبدا في أننا نمشي وراءك. حتى إلى متى؟ حتى تفجر لنا من الأرض أو لمكة وما حولها ينبوع، ينبوع عين تسيل أبدا كما هي في الشام وفي غيرها. هذا طلب. ثانيا أو تكون لك جنة بستان، وقال في جنة إلى أشجار اجتمت وغطت من دخل تحتها من كثرة زهورها وأغصانها، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، النخل موجود في المدينة والعنب في المدينة ويعرفونه، فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلال تلك الأشجار والنخيل تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت وخوفتنا وهددتنا كما زعمت علينا كسفا أي قطعا قطعا، أو تأتي بالله جل جلاله والملائكة معه ونشاهدهم قبالة وجوهنا. معناه لن نؤمن. لماذا؟ لأنه يريد منا أن نمشي وراءه ونتخلى عن عاداتنا ومبادئنا وحياتنا وندعو فيما جاء به، لن يكون هذا. والآن لو يوجد من يدعو هذه الدعوة نيابة عن رسول الله في أمريكا، فلسطين، في اليابان، في أوروبا، في غيرها، والله لا وجد من يقول هذا الكلام أو أكثر. عرفتم؟ إذ البشر هم البشر يقولون هذا فقط، ما وجدوا من يواجههم بأن يؤمنوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق. أو يكون لك بيت من زخرف، الزخرف في لغة القرآن والعرب الذهب، بيت من ذهب، ما دمت رسوله لما ما يبني لك بيتا من ذهب، ما هو من فضة، من ذهب، بيت من زخرف. أو شيء ثاني، ترقى في السماء وأنت ادعيت أنك رقيت أو تبقى في السماء، ولن نؤمن لدعواك أنك رقيت حتى تأتي بكتاب ينزل عليك، تأتي بكتاب معك. أو تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك وصعودك وطلوعك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ليست طلبات، معناها ما نؤمن لك أبدا. إذ هذه الطلبات ما في استطاعة الرسول أن يأتي بها أو يقدر عليها، وهم يعرفون هذا. فلهذا قال له ربه جل جلاله: قل سبحان الله، عجبا لهذه القلوب الميتة والأرواح الخبيثة والأفكار الهابطة، عجبا قل سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا، ما أنا إلا آدمي رجل ذو لسان وشفتين ويدين ورجلين، لكني رسول أرسلني ربي إليكم، أما ذاتي أما واقعي أما حقيقتي فأنا ما خالفتكم حتى تطالبون هذه المطالب مني، أنا بشر فقط لا أملك هذا الذي تطالبون به، بشرا رسولا. هكذا علم الله تعالى رسوله أن يرد عليهم تلك الأباطيل بقوله سبحان الله، سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال تعالى بعد: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، كأنها سنة في البشر من عهد نوح ومن قبله. ما هي السنة هذه؟ وهي ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى بواسطة نبي ورسول من رسل الله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قالها هود لعاد لهود وثمود لصالح والأنبياء، وقالوها لإبراهيم، وهكذا سنة في البشر. وما منع الناس أن يؤمنوا ويصدقوا فيعبدوا الله وحده ليكملوا ويسعدوا، ما منعهم إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. لماذا ما يبعى الملك؟ أبعث الله بشرا رسولا من البشر؟ قل لهم يا رسولنا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين على الأرض كالناس كبني آدم، لو فرضنا، قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لكن أنتم بشر تمشون على الأرض مطمئنين، ما ننزل ملك. ثم الملك كيف تتفاهمون معه؟ لسانه غير لسانكم، حياته غير حياتكم، أين التجانس بينكم حتى تفهموا عن الملك؟ هل تستطيع أن تفهم عن بقرة وإلا بعير، أو هو يفهم عنك لاختلاف الجنس؟ فكيف إذن ملك تتفاهمون معه؟ يتكلم بلسانكم محمد عربي سيد شريف وقلتم ما نتابعه، كيف لو بعث الله ملكا؟ قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يدعوهم إلى الله ليعبدوه ويوحدوه ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. فكيف إذن أنتم بشر نبعث إليكم ملكا؟ والله لو بعث ملكا قالوا ما نفهم عنه، ما نستطيع، لما ما يبعث رجولا منا يفهمنا ونفهم، والله لا قالوا، لأنهم لا يريدون أن يؤمنوا. فهذه الطالبات كلها من باب أننا لا نمشي وراك، وقالوا لن نؤمن لك. عرفتم؟ ومضت أيام أو شهور أعوام وهؤلاء الطغاة كلهم هلكوا في بدر، 70 رجلا صيدين من هؤلاء، منهم ابناء عتبة ابناء ربيعة أبو جهل، كلهم هلكوا. هذا والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. والآن أقول: لما ما تجتمعون يا أبناء الإسلام في بيوت ربكم اجتماعكم هذا وتدرسون كتاب الله عز وجل؟ لما؟ من فرض علينا المقاهي والملاهي؟ من حرمنا من دخول المساجد؟ من نهانا عن الاستماع على كتاب الله؟ الجواب: لا، اللهم إلا أيام الشيوعية الروسية في بلاد الروس، ونحن الآن مستقلون لما ما نجتمع ندرس كتاب الله. هذا العلم الذي سمعتموه هين هذا، لو تجتمع البشرية ما تأتي به. من آمن بكتاب الله وعرف يعبد غير الله يذل ويهون لغير الله. ولكن الجهل بما نزيح هذا الستار المظلم بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نجتمع في مسجد الحي يا أهل المدن، في مسجد القرية يا أهل القرى، إذا دقت الساعة السادسة مالت الشمس إلى الغروب توضأنا وحملنا نسانا وأطفالنا إلى بيت ربنا في عزة وكرامة. ليلة ندرس آية كما درسناها الليلة ونفهم مراد الله منها، والليلة الثانية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال ما نستطيع نفهم كتاب الله، ما أنت الذي تفهم، عالم طالب علم يعرف يقرأ ويكتب وإذا قرأ يفهم. ومع هذا لتقوم الحجة لله علينا، وفقني ربي لكتابة كتاب المسجد وبيت المسلم به 360 آية وحديثا بمعدل ليلة حديث وليلة آية طول العام 12 ساعة. ونادينا وقلنا للمسافرين والمقيمين والحجاج والطلبة لما تجمعون أهل القرية على كتاب الله ليفقهوا ويعلموا ويسودوا ويطهروا، وكأنما وزعنا الكتاب على القبور. لا إله إلا الله. ومع الأسف القرآن نجتمع عليه ليالي الموت، إذا مات فلان فلانا يجتمع أهل القرآن ويقرؤون القرآن على من؟ على الميت لا على الحي، حتى لا يفهم الحي ويتوب إلى الله، لا على الميت. انتكاسة أعوذ بالله منها، شر انتكاسة. هل الرسول قرأ القرآن على الموتى؟ هل أمر بذلك؟ هل وصى أصحابه؟ هل دعاكم إلى هذا؟ هذا الشافعي وأحمد وأبو حنيفة هاتوا كلمة منهم أنهم يجمعون يجتمعون على القرآن على الميت. ولطيفة يعرفها إخواننا الجزائريون، رويناها عن كبار السن. جاء حاكم والي جديد إلى مدينة وهران في بداية الاستعمار، فجولوه وطوفوا به في المدينة، فمر بكتاتيب القرآن يقرؤون القرآن فيها الأطفال، فقال ما هذه الكتاتيب؟ هل الحكومة عاجزت عن إنشاء مدارس تعلمهم؟ وأمر بإغلاق تلك الكتاتيب وليدرسوا في المدارس على فهمه. فجاء مؤمن وفقه الله، ولا تخلو الأرض من موفقين صالحين، وقال يا مسيح هؤلاء يقرؤون القرآن تدري لماذا؟ ليقرأوا على الموتى، لكن في مدارس الحكومة ما فيه القرآن يقرأ على الموتى، فهم يحفظونه ليقرؤوه على الموتى. قال إذن خلوهم ما دام على الموتى. عرفتم؟ وإلى الآن حتى في المدينة يقرؤون على الموتى. وهذا شأن أمة إذا هبطت لا ينقذها لا يرفعها إلى الله. ومن آيات الرفع والله العظيم أن يجتمع المؤمنون في بيوت ربهم يبكون بين يديه ويصرخون كل ليلة من المغرب إلى العشاء، وقت ينتهي فيه العمل الدنيوي، ويتعلمون كتاب الله في صدق وسنة رسول الله في صدق، ويطبقون ما يعملون ما يعلمون. والله ما هي إلا أيام فيرفع الله رأسهم إلى السماء. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات، هذه الآيات لها هدايات وإلا لا؟ كل آية لها هداية قاطعا، فلنسمع هداية الآيات. أولا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي الله ورسوله، دلت عليه الآية يقول من أمره أن يقول أليس الله، إذن عبد الله ورسوله. هاتي. ثانيا بيان شدة عناد مشركي قريش وتصلبهم وتحزبهم إزاء دعوة التوحيد. بيان تصلب وعناد رجالات قريش لأنهم ما يريدون أن لا إله إلا الله واللات والعزى وهبل ماذا يصنعون بها. دل هذا وهذه هداية الآية، أبطل الله تلك النعرات الكاذبة والعبادات الباطلة. نعم. ثالثا بيان سخف عقول المشركين برضاهم للألوهية بحجر وإنكارهم الرسالة للبشر. بيان سقوط عقول المشركين، يعبدون الأصنام والأحجار ويعكفون عليها ويتركون عبادة الرحمن خالق كل شيء ومليك كل شيء. أين العقول؟ جاء من يعرفهم بربهم خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم وحياتهم ليعبدوا، أعرضوا وعكفوا على اللات والحجة والأصنام كما عكف النصارى إلى اليوم على الصليب والمسيح. رابعا وأخيرا تقرير أن التفاهم حسب سنة الله لا يتم إلا بين المتجانسين، فإذا اختلفت الأجناس فلا تفاهم إلا أن يشاء الله، فلا يتفاهم إنسان مع حيوان أو جان. كما علمتم التفاهم بين اثنين لا بد وأن يكون من جنس واحد، ما هو إنسان وحيوان، ما هو بقرة وكلب، ما هو ذيب وثعبان، مستحيل، لا بد من التجانس. فالبشر لا يمكن أن يتفاهموا إلا مع البشر، فلهذا يبعث الله رسله من البشر، ما يبعث الملائكة، ما نتفاهم مع الملائكة، هم جنس ونحن جنس. دل على هذا قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لبعثنا إليهم ملكا رسولا، ما نبعث لهم إنسان ما يتفاهم معه.